فتنحى جانبا من المسجد واخذ يريق البولة، فقام مصيح عليه، نهاهم صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، لاننا عندنا هناك حرمة المسجد وصحة هذا الاعرابي، اما حرمة المسجد فقد انتهكت وقد بال، بقيت صحة الاعراب. قال لا تجرموه، اي لا تحملوه على ان يحبس البول فيه فتحصل عليه المشقة وقد يصاب بسلس البول الى غير ذلك. ثم الخطأ الذي وقع في المسجد يمكن تداركه، ولكن الخطر الذي يقع على الاعراب من الصعب تداركه، ولذا تداركها صلى الله عليه وسلم لشيء بسيط، لا تجرموه اتركوه. فلما قضى بوله وانتهى قدم امر بذنوب من ماء فاغرق عليه وانتهت المشكلة. يعني هناك شيء في التوجيه والتربية، منع الخطأ قبل وقوعه هذا الافضل، فاذا وقع كيف نفعل؟ هل نرتب على الخطأ خطأ اكبر منه؟ لا، نحاول ان نخفف من هذا الخطأ. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم امر بذنوب من ماء فاغرق عليه، فوجد الاعربي رحمة ورأفة حتى رفع عليه وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. فيقول صلى الله عليه لقد حجرت واسع، رحمة الله وسعت كل شيء. يهمنا ايش يا اخوان؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم راعى ايش؟ مسألتين، لكن نص على واحدة، لا تجرموه اي لا تضروه في بدنه، مع انهم لو اهاجوه وما قطع البولتين ماذا سيفعل؟ حيرسد الدنيا كلها. لكن لما ترك حفرت في مكان وامكن علاجها في مكانها. يهمنا لا تجرموه، مغلش لا تنشروا بولة، لا تجرموه. وهكذا حديث عمر رضي الله تعالى عنه، ان لم يكن لتصحيح العبادة وتوفير الخشوع والخضوع في ادائها لكان حفظا على صحة الانسان وعلى بدنه ولو كان خارج الصلاة. والله تعالى اعلم.